لما يجركمه الآن بالنسبة لكتاب الدار قبري للإلزامات والتتبع. نعم. هذا الكتاب هل الأحاديث كلها التي انتقدها صحيحة على البخاري ومسلم أم فيها الطم والرم والنكي؟ والله أنا الآن لا أستحضر ما في هذا الكتاب، لكن في الجملة الأمر كما يروى عن الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. نعم صحيح. وبس. وأنا أيضا معي طبعة للجامعات وتتبع بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. نعم. طيب بالنسبة للشيخ في السؤال الأخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.